من حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فاحرصوا أيها الحجاج على بر الحج وأدائه موافقا ومطابقا لأوامر الله جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وحيث إن من قدم المدينة قبل التوجه إلى مكة لأداء نسك الحج فقد من الله عليه بزيارة هذه البلدة المباركة وبشد الرحل إلى الصلاة في هذا المسجد المبارك الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام وهو الذي تؤدى فيه شعائر الحج وشعائر العمرة وفيه يكرم الله جل وعلا القاصدين له من الحجاج والعمار بالفضل العميم والجزاء العظيم والثواب الفاضل، لأن الله تعالى أمرهم بذلك: وأتموا الحج والعمرة لله. كما أن الرحال تشد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الذي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه فقال: ومسجدي هذا، وبين أن هذا من نعم الله ومن فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن من شد الرحلة للصلاة في هذا المسجد ومن الله عليه بالصلاة في هذا المسجد فإن الله تعالى جعل الثواب في هذا المسجد، جعل ثواب الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه، وهي فرصة طيبة يتناسب فيها يتنافس فيها الحجاج والزوار، يتنافس فيها المسلمون بما ييسر الله لهم وبقدر ما يصلون في هذا المسجد، فإن الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه، وهذا يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وكل صلاة يقدمها العبد لله جل وعلا يحظى بهذا الفضل وبهذا الأجر من الله جل وعلا، كما يحظى بثواب الطاعة والعبادة والعمل الصالح الذي يؤديه إبان وجوده في هذه المدينة، قراءة القرآن، البر والإحسان، ذكر الله جل وعلا، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها أعمال صالحة. فاغتنموا أيها الحجاج أيها الزائرون، اغتنموا هذه الفرص وأكثروا من هذه الأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله جل وعلا وترفع درجاتكم وتثيبكم، واغتنموا فرصة وجودكم في هذه المدينة المباركة لتحظوا بالبركة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم إن عبدك ونبيك وخليلك إبراهيم دعا بالبركة لمكة، اللهم اجعل لنا في هذه المدينة، بارك لنا في هذه المدينة، اللهم اجعل لنا فيها من البركة بركتين، يعني مما جعلته في مكة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، اللهم بارك لنا في جميع ما هيأته ويسرته لنا لننعم بهذه البركة في هذه الدنيا، ولنحظى بهذه البركة في جميع حياتنا ومرافقنا، إنك على كل شيء قدير. فاغتنموا أيها الإخوة الزائرون، اغتنموا حصول هذه البركة ووجود هذه البركة، واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يمنحكم هذه البركة في أقواتكم وفي أوقاتكم وفي أعمالكم وفي عبادتكم وفي بقائكم وفي حركتكم وفي كل شأنكم. ولتعلم أيها الإخوة الزائرون أن الله سبحانه وتعالى هيأ لكم من الأسباب ومن الفرص ما يهبكم الأجر ويعلي درجاتكم في الفضل والثواب. ومما شرع لمن قدم إلى المدينة أن يقصد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغنم هذه المغانم، وأن يقصد في قدومه إلى المدينة أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مما شرع لنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا قدم الزائر المدينة بعد أن يحط رحاله ويأويه مكانه أن يخرج من بيته قاصدا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، متوجها إلى المسجد بعد أن يتهيأ يغتسل يتنظف يتطيب يلبس خير ما عنده من الثياب، يخرج من بيته في طمأنينة وفي احترام وفي خضوع وخشوع لله جل وعلا، لأنه يقصد بيت الله ويستشعر أنه سيصلي في هذا المسجد الذي جعل الله الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه، ويستشعر أنه سيأتي ويقف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وبيته الذي وجد بجانب مسجده عليه الصلاة والسلام، مستشعرا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يستشعر قول الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يستشعر قول الله تعالى ويفزع من قوله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذه آيات أنزلها الله تعالى في كتابه وجعلها قرآنا يتلى يعلمنا فيها آداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخرج من بيتك وأنت متهيئ لأن تطبق هذه الآيات وتعمل بما في هذه الآيات وتؤدي ما هو مطلوب منك تنفيذه في هذه الآيات. فإذا دخلت المسجد، إذا قدمت المسجد وأردت الدخول إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، لتبدأ أول ما تقدم رجلك اليمنى، قدمك اليمنى، وأنت تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الدعاء الذي يدعى به في دخول بيوت الله ومساجد الله في أي مكان في الدنيا، لكنه في دخولك لمسجده عليه الصلاة والسلام هو الدعاء الأولى، فهو الأنسب. تدخل وتتجه إلى داخل المسجد، فإن تهيأ لك أن تصلي تحية المسجد في الروضة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهنيئا لك على أن وفقك الله لأداء الصلاة في هذا الموضع، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة. تصلي فيه ركعتين تحية المسجد، تصلي فيه ركعتين تحية المسجد في خضوع وفي خشوع وفي تذلل وفي خشية من الله جل وعلا، تستحضر أنك تصلي في هذا الموضع، موضع الروضة، وأنك تذكر الله جل وعلا، وأنك تتعبد الله سبحانه وتعالى، وأنك تقيم الصلاة التي أمرك الله أن تقيمها. الذين يقيمون الصلاة، تقيم الصلاة، تصلي هاتين الركعتين في غاية من الخضوع والخشوع، وبعد أن تفرغ من صلاة الركعتين تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بأن من الله عليك، تحمده على أن من الله عليك وأكرمك وتفضل عليك بأن يسر لك الوصول إلى هذا المكان الطاهر، إلى هذا الموقع الفاضل، إلى هذه الصف، إلى هذه الروضة المباركة، تحمده وتشكره وتسأله سبحانه وتعالى الغفران والمزيد من الرحمة، وتسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالمغفرة وبالرحمة، وتسأله سبحانه وتعالى أن يكرمك بخير الدنيا والآخرة، وتسأله سبحانه وتعالى أن يديم عليك الرضا، وأن يديم عليك الإيمان، وأن يكمل لك الإيمان، وأن يجعله في قلبك، وأن يرزقك من الخضوع والخشوع والمحبة ما يبقيك مؤمنا خالصا طائعا لله جل وعلا. ثم بعد ذلك، بعد أن تفرغ من الصلاة وشكر الله، تنطلق وتتوجه حيث قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تأتي إلى حجرته عليه الصلاة والسلام، وتأتي وتقف أمام الحجرة مستقبلا القبر، مستدبرا الكعبة، لأن المكان المتاح للسلام هو هذا الموضع. تقف وتسلم كما وقف وسلم المؤمنون من قبلك من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، تقف في غاية من الاحترام، في غاية من الحضور، في غاية من الانتباه، في غاية من التفكر، تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائلا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ولا بأس أن تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. هكذا تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ولتستشعر وأنت تسلم ما قاله عليه الصلاة والسلام، قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا ما ينبغي أن تستشعره حتى تتلقى سلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يسلم عليك وقد رد الله عليه روحه، وأكرمك الله جل وعلا بأن رد الله على نبيه روحه ليرد عليك السلام. ثم تنصرف قليلا ناحية اليسار لتسلم على أبي بكر الصديق: السلام عليك يا أبا بكر الصديق. السلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم تتحول قليلا وتسلم على أمير المؤمنين خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، تقول السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا أمير المؤمنين. ثم بعد ذلك تغادر المكان، لا سيما وأن المكان مزدحم وأن المسلمين كثير، فاترك الفرصة لهم وعد إلى موضعك في المسجد أو إلى أي مكان في المسجد واستقبل القبلة، واستقبل القبلة وتوجه إلى الله تعالى بالدعاء مرة أخرى، ادعو الله، أكثر من الدعاء، أكثر من الاستغفار، أكثر من الشكر، أكثر من سؤال الله، أكثر من دعاء الله جل وعلا. اسأله أن يعفو عنك وأن يغفر، وأن يعفو عمن ظلمك، وأن يعفو عمن أوصاك بأن تدعو له، فإنك في هذا المقام مقام الشافع لأهلك ولذويك ولكل من يعز عليك. تسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يهيئ لهم وأن يوفقهم بأن يتمكنوا من القدوم الذي قدمته، ومن الموقف الذي وقفته، ومن السؤال الذي سألته، بحيث يعطيهم الله جل وعلا ما أعطاك. ثم إن كان وقت صلاة تصلي مع الإمام، فإن الصلاة في هذا المسجد كما قلت بألف صلاة عما سواه، الفرض والنفل كل ذلك. ثم إن تيسر لك البقاء بقراءة القرآن ودعاء الله سبحانه وتعالى، أو إن تيسر لك الجلوس بين يدي العلماء تسمع ذكر الله وتسمع ما ينفعك، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمك ما ينفعك وأن ينفعك بما علمك، إنه سبحانه وتعالى القادر على ذلك. واقضي في البقاء في هذا المسجد المدد الكافية، وإن نويت أن تبقى فيه مدة اعتكاف مطلق ما بين الصلوات بين الصلاتين، بعد ذلك إن تيسر لك قيام الليل في هذا المسجد أو في بيتك، الشاهد والمهم أن تقضي الأيام المباركة في ذكر الله، في دعاء الله، في سؤال الله، في أداء الصلوات، في صلاة النوافل، في قراءة القرآن، في ذكر الله، بحيث تقضي خير أوقاتك في هذا المكان المبارك، فإنها فرصة تغتنمها لتجني الفضل والثواب. هذا ما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وبقضاء الأيام المباركة في هذا المكان. كما أنه يسن لك أيها الإخوة الحاج، أيها الأخ الحاج، أيها الأخ الزائر، يسن لك وأنت في المدينة أن تخرج من المسجد وتذهب إلى بقيع الغرقد، إلى بقيع الغرقد مقبرة أهل المدينة، لتسلم على أهلها، تسلم على أهلها وتدعو الله لهم أن يغفر لهم، أن يرحمهم، أن يعلي درجاتهم، أن يتقبلهم، أن يغفر ذنوبهم، أن يجعلهم من أهل الإيمان. تدعو لهم كما دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الله أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إذ جاءه جبريل وقال له إن الله يأمرك أن تدعو لأهل بقيع الغرقد، أن تسلم على أهل بقيع الغرقد، أن تدعو على أهل بقيع، أن تدعو لأهل بقيع الغرقد. وأنت عندما تفعل ذلك تفعله متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تفعله وأنت تنقاد لما أمر الله به نبيه، لما أمر الله به نبيه، أنت كذلك تفعل ذلك وتسأل الله جل وعلا القبول، وتسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة ولهم المغفرة. كما أنه يشرع لك وأنت في هذه المدينة قبل مغادرتها أن تسلم على شهداء أحد، شهداء معركة أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليهم ويسلم عليهم ويدعو الله جل وعلا لهم. كما يشرع لك أيها الأخ الزائر وأنت في المدينة أن تخرج إلى مسجد قباء وأن تصلي في مسجد قباء، فإن للصلاة في مسجد قباء فضلا وأجرا وثوابا خاصا، يقول عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. هذا هو الجواء، هذا هو الجزاء، وهذا هو الثواب. صلي ركعتين كأجر عمره، يعطيك الله من الأجر كما يعطي من خرج إلى مكة وإلى حرم مكة وأدى نسك العمرة، ثوابك في صلاة الركعتين في مسجد قباء كثواب من أدى نسك العمرة. وهذا فضل من الله خص الله به هذا المسجد، مسجد قباء، هذا المسجد المبارك، هذا المسجد الذي نزل فيه قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا، والله يحب المطهرين. فهذه أمور خص الله بها من زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خص بها من صلى في هذا المسجد المبارك، خص بها من أقام في هذه المدينة، خص بها من قدم إليها مؤمنا محبا متبعا، مؤمنا بالله جل وعلا، محبا لنبيه صلى الله عليه وسلم، متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله شرع لنا زيارة هذه المدينة من أجل تحقيق تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن وفقه الله تعالى لأداء هذه الأعمال، وهنيئا لمن يسر الله له أن يؤدي زيارة المدينة والصلاة في مسجدها، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبقاء فيها لينال أجر وفضل الصلوات، ويحصل على البركة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه لا لأهل المدينة ولمن أقام بالمدينة أن يناله منها وأن يحظى بها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.